هذا سائل يقول: هل تدخل الزكاة في بناء المساجد والمدارس والمستشفيات ونحو ذلك؟ لا، الزكاة لها مصرف خاص الله سبحانه وتعالى ذكره في محكم كتابه، ولم يكله إلى أحد، حتى ولا وكله ولا إلى الرسول. الله بين فرضه فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء إلى الزكاة. ولا يجوز أن تبني من الزكاة تبني مسجد، ولا يجوز أن تبني مستشفى، ولا تبني رباط، ولا تبني مثلا تسود على مثلا مقبرة، وإن كان أعمال صالحة، لكنها ما ذي من غير الزكاة. فالزكاة لابد للأصناف الثمانية. وأما ما يقول بعض العلماء رحمهم الله وفي سبيل الله هذا يدخل بكل شيء، لا، لأنه لو كان يدخل بكل شيء ما أحتاج أنه يبين لنا كل أصناف الثمانية. الفقير داخل في سبيل الله، والمسكين داخل في سبيل الله، والغارم داخل في سبيل الله، والرقاب داخل في سبيل الله لو قيل كان هذا. لكن الله أحكم الحاكمين بيّن أنه الفقير والمسكين وعلمانها والمؤلف قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. والعلماء فسروا في سبيل الله الغزاة في الجهاد، في الجهاد خاصة، القذو في الجهاد خاصة، هم غيره ما يدخل فيه، وهذا هو الصحيح. نعم. هذا سائل يقول: رجل وكل غيره في رمي الجمار ظنا منه أنه لا يستطيع رميها، وبعد ذلك وجد أنه مستطيعا، فماذا عليه؟ ما عليه، ورمى ما عزه الله خير، احتاط لنفسه ولا على شيء. هذا سائل يقول: إذا كان عندي بقالة ويتعذر جردها، وأنا في أول العام بكل ما أنفقه أنويه زكاة، وأكون على علم بأني أنفق أكثر من الزكاة المستحقة علي بكثير أو قليل، فهل تجزئ بهذه النية؟ ما يخالف، إذا أخرجت بنية الزكاة وتحققت تحقق مثل الشمس على أنك اللي أخرجت أكثر من الواجب عليك أو مقداره، فلا يكفيك هذا. أنا خلاص. هذا السؤال يقول: هل موقع مكتبة الحرم الآن هو البيت الذي تم فيه رضاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مكتبة الحرم؟ مكتبة الحرم هنا؟ لا، ولا أحد قال هذا الشيء. استغفر الله وتوب. سبحانك اللهم وبحمدك.